السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه فمن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فما تفسير بعض الآيات من سورة الرعد؟ مطلعها قول الله تعالى: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. الآية تحمل معنى جميلا من جميل المعاني، وهي مواساة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا مواساة لكل مبتلى، ومواساة لكل مظلوم. ذلك لأن الشخص إذا ظلم، يتمنى من الله أن ينتقم ممن ظلموه، فيجلس متربصا متى ينتقم من الظالم. ولكن جرت سنة الله سبحانه وتعالى أن الظالم قد ينتقم منه في الدنيا، وقد يؤخر الانتقام منه إلى الآخرة، فقد يموت المظلوم وقلبه مليء بالحزن أن الظالم يمشي يتباهى أمام الناس: أنا فعلت كذا وكذا وكذا. ويموت المظلوم وفي قلبه حسرة لكونه لم يشفى غيظه وغيظ قلبه من الظالم. فالله يبين في كتابه الكريم في أكثر من موضع أنه قد ينتقم من الظالم في الحياة الدنيا، ويشفى غيظ قلوب المظلومين، وقد لا يكون هذا، بل يؤجل العذاب للآخرة. وعلى هذا عدة أدلة منتشرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، من ذلك قوله تعالى: فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أي قد نتوفينك قبل أن ترى الانتقام قد حل بهم، أو نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون. فهذا وارد وذاك وارد. وارد أن ترى المظلوم بعينيك وقد انتقم الله منه، وارد أن تموت أنت قبل أن ينتقم من الظالم. يعني وارد أنك يا مظلوم قد ترى الظالم ينتقم منه أمام عينيك، وقد تموت قبل أن ترى العقاب حل به. فإذا مت قبل أن يشفى غيظ قلبك، قبل أن يشفى صدرك، فاعلم أننا سننتقم منهم بعد ذلك. هذا المعنى. ونحوه في التنزيل في موطن آخر: اليهود كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشتمونه وينالون منه بأسلوب ملتوٍ، يقولون راعنا، لكنهم يقولون يا أرعن يا أحمق يا جاهل، ويقولون السلام عليك، هم يهمون أنهم يقولون السلام عليك، ويقولون في أنفسهم: لولا يعذبنا الله بما نقول، إن كان هذا نبيا لانتقم الله منا. فالله قال في كتابه الكريم: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم: لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم، أي تكفير، ستكفيهم جهنم، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. أي ستكفيهم جهنم هي كافيتهم. وهنا في الآية الكريمة أو عفوا وقبل ذلك أقول أيضا إن من العلماء من قال في قوله تعالى قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، قال قد ذكر الله سبحانه أقواما من أهل الكفر انتقم منهم في الدنيا وأقوام ماتوا دون أن ينتقم منهم، فالذين خدوا الأخاديد للمؤمنين وأضرموا فيها النار ووضعوهم في النار هم أحياء، ما ذكر أنهم عذبوا في الدنيا إلا قول ضعيف في تفسير قوله تعالى فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق أن شررا تطير وأحرقهم، لكنه ليس بذاك القول المعتمد عند العلماء. وأيضا قال بعض العلماء إن الحجاج بن يوسف الثقفي قتل ما يقارب 120,000 نفس صبرا، يعني من السجن للقتل هم محبوسين ليس في المعارك، ومع ذلك ما أصيب بشيء في حياته، بل كان في فراش الموت يقول أو ينقل عنه أنه كان يقول يا ربي إنهم يقولون لن تغفر لي وإني أرجو مغفرتك ورحمتك. فما عذب ما عذب، فقد يعذب الظالم في الدنيا على مظلمته وقد يؤجل العذاب إلى الآخرة. فهذا قوله وإما نرينك بعض الذي نعدهم، أي من العقاب الذي وعدناك أنه سينزل بهم، أو نتوفينك نميتك قبل أن تراهم وقد عذبوا. على أي حال ما الذي عليك؟ فإنما عليك البلاغ فقط، إن أنت مسؤول عنه البلاغ، لست بمسؤول عن نعذبهم أو لا نعذبهم، هذه مردها إلى الله سبحانه وتعالى، إنما عليك البلاغ. فعلى الدعاة إلى الله البلاغ. هل سيمكن الله لهم وتقوم دولة؟ شيء مرده إلى الله، شيء مرده إلى الله سبحانه، إنما مكلفون بالبلاغ، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ثم إن الله قال أولم يروا، أولم يرى هؤلاء، قيل المراد الكفار، أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. ما معنى ننقصها من أطرافها؟ قال بعض العلماء جزيرة العرب كانوا كفارا، ومكة من ضمن جزيرة العرب كافرة لكنها ألواه كفار معادون محاربون، ولكن وبعد أن فتح الله الفتوحات بدأت القبائل من حول قريش تسلم، القبائل من في جزيرة العرب تسلم، فيضيق الخناق على أهل مكة، فقيل أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أي بإسلام أهلها، فيضيق الخناق على الكفار من أهل مكة. مثلا قبيلة من القبائل كانت كافرة كقريش أسلمت، فتضيق الخناق على أهل مكة. هذا القول الأول. والقول الثاني أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، ننتقم من البلاد من حولهم، كما قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أن تصيبهم قارعة بما صنعوا أو تحل قريبا من دارهم، انتقم من هذا الكافر وهذا الكافر وهذا الكافر، فيضيق الخناق على فلا يضيق، ينتقم من كفار مجاورين، فيجب أن تأخذ أنت عبرة، أنت مثلا بجوارك دول حصل فيها كذا كلبنان، ودول حصل فيها كذا كالعراق، ودول حصل فيها كذا، فاعتبر يعني مدعاة إلى النظر. القول الثالث الذي ذكر هو أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها بموت العلماء فيها فتكون عامة، عالم يموت بعد عالم بعد عالم فيتفشى الجهل وينتشر أيضا الظلم عياذا بالله. فقال بعضهم نقصانها من أطرافها بموت علمائها ودعاة الخير فيها، كما قبضناهم سنقبضكم أيضا. فهذه بعض الأقوال في قوله أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، والله يحكم لا معقب لحكمه، يحكم حكما كونيا قدريا، يحكم بما يشاء، يعز هذا يحكم بإعزاز هذا وإذلال ذاك، حكما كونيا قدريا، يرفع يخفض، يعز يذل، يكرم يهين، يبتلي يعافي، يفك عانيا ينعكس الأمر، طليق يؤسر، وهذا نراه أمام عيوننا، شخص طليق يحبس الناس غدا هو يحبس والناس طلقاء، والله يحكم لا معقب لحكم. هذا ملك، هذا زال عن ملكه، هذا ممكن له في الأرض، هذا ضاع منه التمكين، هذا مكرم اليوم غدا يهان، لو يعقل ذلك العقلاء. تلك الأيام نداولها بين الناس، كم من فقير أغناه الله وكم من غني أصابه الله بالفقر، كم من عزيز ذل وكم من ذليل أعزه الله، كم من مريض عوفي وكم من معافى ابتلي، كم من شخص يعزي الناس الآن غدا هم يعزونه، كم من شخص يعود المرضى الآن هم غدا يعودونه، كم شخص يتصدق الآن على الناس غدا يتصدق عليه. نعوذ بالله من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. فالله يحكم لا معقب لحكمه كما قال فعال لما يريد، ولا يستدرك أحد على ربنا لماذا فعلت، ما هنالك من يستدرك على ربه، وهو سريع الحساب يوم القيامة. قال تعالى وقد مكر الذين من قبلهم، أي تآمر ودبر مخطط أهل الكفر الذين هم قبل القرشيين، فما أغنى عنهم مكرهم شيئا. قال تعالى فلله المكر جميعا، كما قال تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، كما قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، يدبرون ويخططون، ولكن لنا رب كريم هو الذي يحرسنا، هو عفو هو الذي يمنعنا من أرادنا بسوء، لنا رب كريم سبحانه. وإن كان أهل الكفر يمكرون ولا قبل لنا بهم، لكن لنا رب كبير قوي يمكر وهو خير الماكرين، هم يكيدون والله يكيد لهم، هم يكيدون والله يكيد لهم، كما قال الله في قوم ثمود في 9 رهط المفسدين الكبار، كبار المجرمين، لما خططوا لقتل صالح عليه السلام وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض شأنهم ولا يصلحون، ما يؤثر عنهم إصلاح، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه أهله، في الليل نقتله ونقتل كل أهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهلي وإنا لصادقون. وخططوا ورتبوا فعملوا كمينا لصالح وأهل بيته، ودخلوا في مخبئ غار حتى إذا رأوه خارجا يصلي لغير ذلك انقضوا عليه فقتلوه جميعا حتى تتفرق دماؤه ودماء أهله على الناس، فلا يستطيع الناس مطالبة بحق. مكروا ودبروا ودخلوا الغار، انهدم عليهم الغار فهلكوا جميعا، هؤلاء التسعة كبار المجرمين. من الذي رتب لهذا؟ قال تعالى: ومكروا مكرا، دبروا تدبيرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أن دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، وكذلك الذين كمنوا الكمائن لرسول الله عند هجرته وسلم الله رسوله، وانتقم منهم بعد ذلك فلا تقلق يا مسلم، لك أن تقلق من معاصيك التي يسلط عليك بسببها أهل الكفر، لكن لا تقلق من كيد الكائدين، الله يكيد وهم يكيدون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ولو كانت الكلمة العليا في كل وقت لأهل الكفر ما تركوا مسلما يصلي ويمشي على وجه الأرض، ولكن الأمر كله لله سبحانه، يدفع قوما بقوم كما قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فأتي قوم ظلم يسلط عليهم من هو أظلم منهم أو من يصدهم، سنة الدفع قائمة، والذي يدبره هو الله سبحانه وتعالى. الله أكبر، الله أكبر. قوله تعالى: وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا، كما سمعتم مفسرا بقوله تعالى: إنهم يكيدون كيدا ويكيد كيدا، وبقوله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فكم من شخص كان يتآمر على الناس ويظلم الناس، فرد كيده في نحره، فإذا بالدائرة تنقلب عليه وأمر الله نافذ، وأمر الله لا دافع له. فلا تقلق أيها المسلم أبدا، ولا تخشى من ذي العرش إقلالا أبدا، فاطمئن أنك وإن كنت ضعيفا في الدنيا لك رب قوي تعبده وتستنصره، ينصرك ويجيبك إذا دعوته. إن ربنا قال لأصحاب النبيين: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فكم من شخص آمن في سربه غدا يبتلى، وكم من شخص يكيد للإسلام أهل غدا تراه ألقي في المزابل. كم من شخص ذي منصب حارب الله ورسوله وجاهد لنصرة ضلاله واشتد على أهل الإسلام والإيمان، إذا بيلقى في المزابل وعلى يد زملائه يلقونه في مزبلة من المزابل وينكلون به، والذي يدفع هو الله سبحانه. فلسنا في حاجة إلى دفاع مدافع، فإن الله يدافع، إن الله يدافع الذين آمنوا. إن إخوة يوسف تأمروا على قتله، واحد منهم قال: لا تقتل يوسف. هو من الذي قيده لهذا القول؟ إنه الله، صدق الله إذ قال: والله غالب على أمره. وفيها قولان للعلماء: الله يغلب الخلق كلهم، يغلب الخلق كلهم وينفذ فيهم أمره، يغلب الخلق وأمره نافذ فيه. وإن كان التفسير الثاني أحد هذا العموم، الله غالب على أمر يوسف، هم يريدون بيوسف أمرا والله يريد أمرا، فالله غلبهم وأمره ينفذ، ولكن هذا أحد أفراد الخصوص. قال تعالى: فلله المكر جميعا، يعلم ما تكسب كل نفس، سواء أضمرته في قلبها، فالقلب له كسب أيضا، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم أو كانت الأعمال الظاهرة الواضحة. وسيعلم الكفار لمن عقب الدار، لمن العاقبة الحسنة في الدار الآخرة. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، يكذبونك ويقولون لك لست مرسلا، فقل لهؤلاء الذين كذبوك كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، الله شهد عليه وعليكم، ومن عنده علم الكتاب، أي وكفى بالذي عنده علم الكتاب بعد الله شهيدا، فالله شهيد علي وعليكم، والذي عنده علم من الكتاب أيضا شاهد علي وعليكم. من الذي عنده علم الكتاب؟ للعلماء فيه أقوال، من العلماء من قال الذي عنده علم الكتاب اليهود والنصارى الذين آمنوا برسول الله لما بعث، فهؤلاء شهدوا أن الرسول حق، كعبد الله بن سلام مثلا ابن صورية وعدي بن حاتم تميم الداري، هؤلاء الذين أسلموا اسألوهم، فهؤلاء خاصة عبد الله بن سلام وسلمان الفارسي الذي أسلم وحسن إسلامه وغير هؤلاء، اسألوهم هل ما يقوله الرسول حق أو ليس بحق، فسيقولون إن الرسول أتى بالحق، وقد احتج الله سبحانه وتعالى، والله لا يحتاج إلا أن يحتج بأحد، لكن ذكر الله سبحانه في قوله: إن الذين أوتوا العلم قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، أنتم كفار قريش جهلة، أميون لا تقرؤون ولا تكتبون، جهلة، اسألوا أهل الذكر، أهل الذكر أهل الكتاب إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا غيركم، هناك علماء، إن الذين أوتوا الكتاب من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، ويقولون: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، يعلمون ذلك، كالنجاشي لما تليت عليه الآيات، كما قال تعالى: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون: ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، أي ضمن أهل الصلاح الذين أسلموا. فالذي عنده علم من الكتاب على القول الأول أنهم اليهود والنصارى، هؤلاء عندهم علم التوراة، وهؤلاء عندهم علم الإنجيل الذي لم يحرف ولم يبدل. الثاني أنهم فئة مخصوصة منهم، هم الذين أسلموا كعبد الله بن سلام، سلمان الفارسي، غير هؤلاء من الذين آمنوا. القول الثالث أن الذي عنده علم الكتاب وجبريل عليه السلام، ونعم عنده علم الكتاب، لكن هل هو المعني هنا؟ ليس بالمعني هنا، لأن أهل الكتاب لن يسألوا جبريل، لأن أهل مكة لن يسألوا جبريل. قول الرابع أنه علي بن أبي طالب، أقوال متعددة، فأظهرها أن الذي عنده علم كتابي الذين آمنوا من اليهود والنصارى، هذا أشهر الأقوال، والله أعلم. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. هنا لم يقل ثم من عنده علم الكتاب، إنما عطف بدون كلمة ثم، فأحيانا إذا كان المقام جليا وواضحا لا نحتاج إلى كلمة ثم في بعض الأحيان. قال تعالى: ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. ولماذا قيل ومن عنده علم الكتاب؟ قال بعض العلماء: لأن النفوس تطمئن بالأدلة الظاهرة، أن عندي يقين، لكن يزداد يقيني بالأدلة الواضحة الظاهرة، كما قال الخليل عليه السلام: رب أرني كيف تحيي الموتى. قال الله له: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي، ولكن ليطمئن قلبي. فالقلوب تزداد طمأنينة بتواتر الأدلة الظاهرة، تواتر الأدلة الظاهرة. وأيضا في هذا الصدد قول الحواريين لعيسى: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. فالقلوب تزداد طمأنينة بتواتر الأدلة وبالأدلة الظاهرة، ونحوه في التنزيل: وإن تظاهر عليه، أي على الرسول، فإن الله هو مولاه ويكفي، كفى بالله وليا، كفى بالله نصيرا. ولكن قال تعالى: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فقل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. هذا، ونشهدك يا رب أن هذا القرآن من عندك، نقر بذلك يا رب من قلوبنا وبألسنتنا وبكل جوارحنا، هذا الكتاب كتابك أنزلته على عبدك ورسولك محمد، نزل به من عندك الروح الأمين جبريل عليه الصلاة والسلام، آمنا به وصدقناه. ونرجوك يا رب، نرجوك أن تختم لنا بهذا، بإقرارنا بكتابك وبنبيك، قبل ذلك بك ربا واحدا وإلها واحدا لا شريك لك، ملكا للناس، إله للناس، رب الناس، نحن على ذلك من الشاهدين. الحمد لله على هذا الكتاب العزيز، اللهم زدنا علما بهذا الكتاب العزيز، علما نافعا تنفعنا به في دنيانا وفي آخرتنا وفي قبورنا. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.